الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على متن الآج الرومية في النحو. وقد كنا ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالإعراب، ويفترض فيك يا طالب العلم بعد انتهائك من الدرس الماضي أن تكون عرفت أولاً ما هو الإعراب، وعرفت ثانياً ما هي علامات الإعراب، أو عفواً ما هي أنواع الإعراب الأربعة، وما الذي يختص به الاسم، وما الذي يختص به الفعل، وما الذي يشتركان فيه، وعرفت علامات الرفع الضمة متى تكون علامة للرفع، حيث تكون في علامة للرفع في أربعة مواضع سبق ذكرها. في درس اليوم بإذن الله تعالى سنكمل الكلام على علامات الرفع الباقية، وهي الواو وما يتبعها بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الواو تكون علامة للرفع في الكلمة المرفوعة في حالتين: الحالة الأولى في جمع المذكر السالم، سبق معنا جمع التكسير، سبق معنا جمع المؤنث السالم، وهما يرفعان بالضمة. جاءت المسلمات، وأيضا جمع التكسير، أيضا جاء الشجعان، لكن في جمع المذكر السالم يختلف الأمر، حيث إنه إذا أردت أن ترفعه فسترفعه بالواو. طيب، ما هو جمع المذكر السالم؟ مثل ما عرفنا جمع المؤنث السالم، سنقول إذن هنا لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، بزيادة في آخره. طيب، نزيد أمرا ونقول صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، لفظ دل على أكثر من اثنين، المحمدون. طيب، بزيادة في آخره الواو والنون، صالح للتجريد، صالح لأن تزيل الواو والنون فسيصير محمد، وعطف مثله عليه، إذا زلتها ممكن أن تقول محمد ومحمد، جاء محمد ومحمد، هكذا. جمع المؤنث السالم، المذكر السالم، إذا كان مرفوعا فإن علامة الرفع فيه هي الواو وليست الضمة. خذ مثلا المسلمون، الكافرون، المخلفون، المجرمون، الصالحون، المتقون، غير ذلك، كلها جمع مذكر سالم، لأن مفردها سالم، مسلم، مخلف، مجرم، وهكذا، لكنك زدت في آخرها. طيب، كيف ترفعها؟ ترفعها بالواو. فأنت تقول جاء المسلمون، جاء فعل ماضي كما سيأتي إن شاء الله، أن جاء سيكون فعل ماضي مبني على الفتح. طيب، المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. إن يكن منكم 20 صابرون، كذلك ولو كره الكافرون، الكافرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عفوا، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا. طيب، قد يقول أحدكم لماذا سمي جمع مذكر سالم؟ ظاهر الجواب، لأن مفرده سلم، لأن مفرده سلم. الثاني مما يرفع بالواو الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ هي هذه الأسماء الخمسة التي ذكرها المؤلف: أبوك أخوك حموك فوك وذو ذو التي بمعنى صاحب. هذه الخمسة ويزيد بعضهم هنوك خمسة هذه ترفع بالواو وسيأتي أنها تنصب بالألف وسيأتي أنها تجر بالياء، لكن نحن هنا نتكلم عن الرفع. إذا كانت مرفوعة فسترفعها بالواو، فأنت تقول جاء أخوك وذهب أبوك وهكذا، فتكون ترفعها بالواو. لكن لابد من أمور، لابد من قيود، لابد أن تأخذها بالاعتبار، أن تكون مفردة فلا تكون مجموعة. جاء آباؤك، جاء إخوانك، جاء أخواك، لا، لابد أن تكون مفردة. لابد أن تكون أيضا مكبرة، فلا تقول جاء أخيك، هذه خلاص يختلف الأمر. إنما الأسماء الخمسة ترفع بالواو إذا كانت مفردة، وإذا كانت مكبرة غير مصغرة، خيك أخيك أبيك، ومضافة لغير ياء المتكلم، جاء أخي أبي، هذه الآن مضافة لكن ياء المتكلم، إنما ينبغي أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. طيب، بقينا في فو. فو أي الفم، ينبغي أن تكون أن تخلو عن الميم، تخلو عن الميم. فإذا قلت فمك اختلف الأمر، ستعرب بالحركات. باختصار، الأسماء الخمسة التي ذكرها المؤلف أبو أخو حمو فو ذو التي بمعنى صاحب، هذه تعرب بالحروف. باختصار، هذه الخمسة أبو أخو حمو فو ذو هذه تعرب بالحروف فترفع بالواو كما مثلنا قبل قليل. مثلا في القرآن قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. في القرآن أيضا والله ذو الفضل العظيم، والله اللفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ذو خبر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. انتهينا من هذا. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الألف تكون علامة على أن الكلمة مرفوعة في حالة واحدة، وهي في الاسم المثنى. والاسم المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، بزيادة في آخره. إيش الزيادة التي في آخره؟ أنت لما تقول محمد، طيب جعلها مثنى، ستقول محمدان ألف ونون، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الزيادة أغنتك عن أن تقول محمد ومحمد، الرجلان، أغنتك عن أن تقول رجل ورجل، وهكذا. طيب المثنى بأي شيء يرفع إذا كان منصوب، إذا كان مضموما، عفوا، بأي شيء يرفع إذا كان مرفوعا؟ يرفع هنا كما قال لك بالألف. فأنت تقول مثلا حضر الرجلان، أقبل الصديقان، جاء المحمدان، الرجلان الصديقان المحمدان، كل واحدة منهما مثنى. طيب رفعت لأنها فاعل، بأي شيء تقول؟ ستقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه طبعا نيابة عن الضمة، لأنه مثنى، لأنه مثنى. آخر ما يتعلق بعلامات الرفع النون. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذه آخر علامات الرفع وهي النون. فالنون تكون علامة على كون الكلمة مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع. إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة. وبعبارة أخرى نقول الفعل إذا كان الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يرفع بأي شيء؟ يرفع بإثبات النون. طيب متى يكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة؟ إذا كان في آخره ألف اثنين أو اثنتين، مثل المسلمان يصومان. يصومان هذه فعل مضارع آخرها ألف. طيب أو فيه ضمير جمع، مثل يصومون، أو فيه ضمير مؤنثة مخاطبة، تصومين. هذه الأحوال الثلاثة بهذه الأحوال الثلاثة يكون الفعل من الأفعال الخمسة، ويكون حينها يرفع بالنون، يكون يرفع بالنون. طيب نمثل تكتبان الدرس. تكتبان فعل مرفوع وعلامة رفعه النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. طيب لماذا جعلناه من الأفعال الخمسة؟ لأنه اتصل به ألف الاثنين. طيب مثال آخر، الرجال الصالحون يصلون. يصلون هنا فعل مضارع وعلامة رفعه النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة، حيث إنه اتصل به ضمير جمع، ضمير جمع وهي الواو. طيب أنت يا هند تعرفين واجبك. تعرفين فعل مضارع من الأفعال الخمسة لأنه اتصل به ياء المؤنثة. طيب الآن بأي شيء نرفعه؟ نرفعه بالنون. فتعرفين هنا في قولك أنت، في قولك أنت يا هند تعرفين واجبك، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طبعا ستكون ياء المؤنثة هي الفاعل المبني على السكون في محل رفع. باختصار ألخص الدرس بأن أقول علامات الرفع أربعة. مضت معنا الضمة وقلنا أنها تكون علامة للرفع في مواضع أربعة، لكن الذي تناولناه في درسنا هذا هي علامة الواو، فقلنا أن الواو تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وقلنا أيضا أن الألف وهي العلامة الثالثة من علامات الرفع، الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو في الاسم المثنى، كجاء المحمدان وذهب الرجلان وهكذا. وقلنا أن النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، وهو ما يسمى بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. بهذا نقف على هذا الحد أو إلى هذا الحد، وسيكون حديثنا إن شاء الله في الدرس القادم على النوع الثاني من علامات الإعراب، من أنواع الإعراب، وهو النصب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.